سلام عليكم. قصتنا اليوم عن شخص اسمه حافظ بخش، باكستاني الجنسية، مقيم في المملكة العربية السعودية وتحديدا في المدينة المنورة. هذا قصته غريبة عجيبة. في عام 2001 قرر انه يرجع الى بلده باكستان، ما عجب الوضع او حس ان الوظيفة ما في مردود مادي يعني يوفي التزاماته. المهم رجع، بعدين قرر مرة ثانية العودة الى المملكة، لكن عن طريق تأشيرة سائق خاص، يعني كأنه يشتغل في بيت سائق خاص، والكثير من العمالة يتمنون انهم يعني يعملون بتأشيرة خاصة افضل من التأشيرات الشركات، لان التفاصيل هذه لها علاقة في الجريمة. ليش يفضل انه يكون تأشيرة خاصة كسائق خاص؟ لان تأشيرة الشركات لها رسوم تدفع سنويا مبالغ كبيرة وكذا، فيشتري اذا بيشتغل يعني عمل لحساب الخاص يشتري التأشيرة كسائق خاص ويروح يشتغل برا، وهذا طبعا مخالف لقانون الإقامة. لكن في ناس ضعاف نفس يبيع التأشيرة، يقول حق الحكومة نعم هذا الشخص يعمل عندي في البيت، لكن في الحقيقة انه هو يعمل للخارج لحساب الخاص. وهذا هو الخطر في الموضوع، لأن في بعض العمالة تأتي من بعض الدول ما تدري شنو سجله الجنائي، ما تدري هذا لما يعمل الحساب الخاص بدون أي التزام في القوانين شنو ممكن إنه يعمل. المهم مالكم بالطويلة، رجع فعلا في عام 2003 بتأشيرة سائق خاص عند شايب غلبان، شايب ما يعرف شيء وكذا، وهذا اشترى منه التأشيرة ب 12000 ريال وقاعد يشتغل الحساب الخاص، قاعد يدور وظيفة، يدور شغل، يدور كذا مني منك، حس ان كل الوظائف المعروض عليه ما هي اللي في باله، لان هذا من اصحاب السوابق واصحاب السرقات واصحاب في ايام ما كان في باكستان، واصلا جاي بهدف انه يطلع فلوس وكذا. الوظيفة العادية هذه ما تمشي معه. إيش سوى؟ طلع فكرة جهنمية، قال أنا بشتغل في بيع التأشيرات، لأنه عرف الطريقة الآن وهو شاري تأشيرة 12000. فقام يدور الجالية الباكستانية في بعض المطاعم المعروفة في المدينة المنورة اللي تجمعون فيها الباكستانيين، لكن كان يتعمد يتصيد الضحايا من إذا هو بنجابي، يعني يدور السندي سرايكي البشتو، يعني من المدن اللي تختلف عن مدينته في باكستان، علشان إذا نصب عليه ولا شيء ولا حصل أي مكروه بينهم هذاك ما يتلقاه هناك في باكستان، يكون في مدينة بعيدة. فيقعد يتصيدهم في المطاعم ويسأل ها شراء تبي تأشيرة، أنا عندي كفيل يبيع التأشيرات وكذا، وبدل ما تدفع 12000 ريال أنا أجيب لك تأشيرة سائق خاص ب10000 ريال، 2000 تروح تأمين صحي ويعني أنت دافع 8000 ريال. يستانسون يقولوا له يلا، فكل واحد وده يجيب أخوه يشتغل، وده يجيب أبوه أولده. فقال اوكي، اتفق مع احد الاشخاص، قال له انا بتأشيرة بجيب اخوي، قال له اوكي جيب 10000 ريال وجيب معك صورة الجواز وكذا عشان اضبط لك التأشيرة. قال له اوكي وين الوعد؟ قال له شوف الوعد راح يكون بكرة عند دوار السلام. شنو دوار السلام هذا؟ انا بفهمكم نقطة. في عام 2003 دوار السلام هذا موجود في المدينة المنورة، وهذا قبل لا يسوون طريق السلام اللي يتجه إلى الحرم، الحرم النبوي الشريف. فكان في دوار، وجنب الدوار مثل الساحة الترابية الكبيرة، وما في عمار ما في شيء إلا شركة نقل قريبا من موقع الدوار هذا، واهل واهل المدينه المنوره عفوا يعرفون دوار السلام، هذا مشهور جدا عندهم. لكن ليش اختار دوار السلام؟ اسمع تفاصيل القصه اللي راح تذهلك. حضر الشخص اللي يبي يشتري تاشيره لاخوه من حافظ بخش. طبعا حافظ بخش كذاب، هو ما يشتغل في التأشيرة ولا شيء ولا كفيلة يبيع تأشيراته، لكن هو شنو عشان يستغلهم هو يبي ينصب عليهم. فلما يواعد أي شخص يقوله شوف تجيني بروحك لوحدك، ما تجيب أحد معاك ولا تبلغ أحد، أنت عارف أنا كفيلي ما يبي مشاكل، وبيع التأشيرات هذا مجرم قانونيا وما نبي مشاكل. فإذا جيت تعال بروحك معاك الفلوس وأضبط لك الأوراق وأكتب لك العقد ومن هالأمور. قال له أوكي. وفعلا تواعد معاه الشخص الأول هذا عند دوار السلام، وأهل المدينة المنورة يعرفون دوار السلام. المهم ماكم بالطويلة، يواعد الضحية. أول ضحية جاء هناك، تعال حياك تعال تفضل، وداه عند المنحدر اللي بجانب دوار السلام. في المنحدر هذا في بير قديم جدا من أيام العثمانيين، وهذا البير يعني مهجور عميق جدا، وحاطين فوق الخشب وبعض الأسلاك علشان لا يسقط فيه أحد ولا يسقط فيه الحيوانات أو البشر أو أي أحد يعني، فمغطينا. هذا حافظ يعرف موضوع البير لأنه أصلا يمر على البير يوميا وهو رايح البيت سكنه، فعارف موجود البير، والبير ما حد يدري عنه، وموجود في وسط الساحة الترابية اللي ما حد يقترب منها، وفي بجانبهم من بعيد شوي شركة النقل. المهم واحد الضحية قال تعال، إلى أن وصلوا عند البير، ها وين فلوسك؟ تفضل هذا الفلوس. قاعد يعدهم اللي هو حافظ المجرم، والضحية هذا ينتظر يبي الأوراق يبي شيء يعني شوي. لما التفت الضحية قاعد يطالع يشوف الأرض وكذا لين يخلص العد اللي هو حافظ، ويقوم حافظ كان مخبي خلف ظهره يعني من رقبته حاط حبل ورابط، بس من خلف ظهره رابط جنبية أو جنبية، أهل الجنوب دائما هذه يستخدمونها اللي تكون ضعيفة من الأمام بعدين كل ما لو صر أعرض، أو إحنا نسميها الخنجر، ويطلع الخنجر أو يطعن الضحية أول طعنة في البطن، أو صدم ضحية ما هو عارف ليش وشنو السبب. يطلع السكينة والخنجر وتكون الطعنة الثانية في القلب، لدرجة إنه كان يغرس الخنجر إلى أن يخرج من الظهر، لأنها طويلة 70 أو 50 سنتيمتر طويلة. يطعن طعنة قاتلة ويسحب الخنجر لين الضحية خلاص يفارق الحياة، مستحيل يعيش بعد هالطعنة هذه. يقوم شو يسوي؟ يمسح الخنجر من ملابس الضحية ويشيل بلدياته أو ابن بلده ويرميه داخل البير، بعد ما خذ الفلوس وخذ تليفونه وخذ كل شيء ويهرب من موقع الجريمة. هذه أول ضحية. لا القصة الحين ما بدت. الضحية الثانية ويصيده كذلك في أحد المطاعم، تعال تبي تأشيرة، وتأشيرة رخيصة ب10,000، ما يدري يقول له 5,000 لأنه راح يشكون فيه، لا لا كذاب هذا في تأشيرة لا ما يعطيهم أقل من السوق مثلا ب2,000 ريال، يقول ب10,000 هذا يجي طاير اللي يبي حق ولده واللي كذا. ويتواعد مع الضحية الثانية بعد 15 يوم، وين؟ بجانب البير. ها مرحبا حافظ، الأوراق جاهزة؟ يقول نعم جاهزة. وين فلوسك؟ عطني الفلوس خلنا نعدهم أو شيء. شوي لما يتغافل الضحية يقوم يطعن الطعنة الأولى في البطن، الطعنة الثانية لازم تكون في القلب علشان يتأكد إن الطعنة والموت. تسقط الضحية يمسح الدماء بملابس الضحية ويشيله ويرميه داخل البير. والضحية الثالثة نفس الموضوع. والضحية الرابعة، هذا شنو قصة الضحية الرابعة؟ الضحية الرابعة الله يسلمكم، واحد يبي تأشيرة لأخوه، فسمع حافظ بخش داخل أحد المطاعم يسولف اللي يبي تأشيرة اللي يبي كذا، فقال الله يخليك بكم تأشيرة وسائق خاص؟ قال له فيه ب10,000. قال له أنا ما عندي 10,000. الله يخليك إذا في مجال. قال له حافظ يا ابن الحلال لا تضغط علي، يعني الفلوس تروح حق كفيلي، أنا ما لي شغل. قال له ما يخالف، كلم كفيلك الله يخليك. قال له شلون؟ حاضر. ويقوم يسوي نفسه يتصل تليفون، قال حق الرجل هذا، قال له يبا تشلون لك ب8,000، روح عيش. قال له مشكور الله يخليك، بس تعطيني 4-5 أيام أجمع المبلغ 8,000 ريال. قال له أوكي أخذ راحتك. وهذا فعلا راح لأخوه، عنده أخوه يشتغل كذلك في المدينة وتسلف منه، وهذا تسلف ويبي يجيبون أخوهم اللي أصغر منهم. اتصل على حافظ، ها وينك؟ قال أنا موجود، تعال. وين؟ دل دوار السلام. قال لي أدله. قال له تعالي عنده. ودائما إذا يوعد أحد يوعده بالليل لما تغيب الشمس، لأن المكان يكون فيه ظلام. أما الآن طبعا أنوار ما شاء الله وشوارع وطرق غير 2003 إحنا نسولف. المهم يتوعد لما جاء عنده عند دوار، وينك؟ تعال يأشر له، تعال تعال هني عند المنحدر هذا لما يجون، ولا هذا البير. المهم وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ عد الفلوس شوي. ويقوم وينفذ فيه الجريمة مثل الضحايا اللي سبقوه، ويرميه داخل البير. طبعا هذول الضحايا الأربعة الباكستانيين، وكلهم من مدن مختلفة عن مدينة طبعا حافظ بخش. الكفيل الأول، لأن هذول الأربعة فعلا يشتغلون عند كفلائهم، واحد فيهم تلقاه مندوب مبيعات، واحد محاسب، واحد عنده سيارة نقل هو اللي يشيل بضاعة معزبة أو الشركة اللي يشتغل فيها، واحد يعني كلهم ملتزمين في عمل. فلما الكفيل أو لما صاحب العمل يفقد العامل، والعامل معاه أمانة مادية مثلا أو بضاعة أو سيارة، لابد أنه يبلغ، لأنه خايف، يا أنه حصل مكروه، يا أنه هرب أو خان الأمانة، فيبلغ. فالضحية الأولى بلغ رجال الأمن أنه عندي أنا باكستاني واختفى ما أدري وين، وترى معاه سيارة، سيارة تبع للشركة وعنده مبالغ مالية. والثاني قال نفس الكلام، والثالث والرابع. فكل واحد من أصحاب العمل بلغ رجال الأمن عن تغيب، عن هروب، عن كذا. راحت الأيام وجدت الأيام، وبعد 45 يوم من تنفيذ الجريمة، شو اللي صار؟ أنا قايل لكم إن في شركة نقل قريبة من هالبير هذا، ففي بعضهم ينتظر النقل اللي هو النقل الجماعي، في عندهم نفس المحطة. فمرات واحد يجي فترة الظهيرة قبل لا تفتح الشركة، الشركة ممكن تفتح الساعة 4 العصر، في بعضهم علشان يضمن أنه يوصل في الوقت المحدد يجي في وقت مبكر. فمجموعة كانوا ينتظرون أمام باب الشركة، باب المحطة أو محطة النقل. وسبحان الله ذاك اليوم كان الهواء غربي، يعني يأتي من جهة الغرب، جهة الغرب اللي فيها موجود البير. العادة يجيهم الهواء مثلا شمالي جنوبي، لكن لما يجي غربي والبير هذا فيه 4 جثث صار لها أكثر من 45 يوم متعفنة ورائحة شديدة، لكن البير بعيد ما حد يشتم ولا حد يمر من جانب هالبير هذا، لكن لما يكون الهواء غربي تأتي الريحة على جهة الشركة، شركة النقل. ففي ناس كانوا واقفين عند باب الشركة ويشمون رائحة عفن كريهة جدا، كان من بينهم شاب سعودي. هذا الشاب السعودي سبق ان عنده في بيته توفى عامل بنغلاديشي، وهو اللي اكتشف وفاته وكان يشم رائحة العفن، عفن جثة البنغلاديشي عنده في بيته، فمتذكر الموضوع. لما اشتم رائحة البير وهو واقف عند باب الشركة تذكر سالفة البنغلاديشي، وعرف ان هذه الرائحة الكريهة هي رائحة تعفن جثث، ما هي تعفن مثلا مثل القمامة او غيره، لا لا لا لا لا، هذه رائحة جثث. فبدأ يشم يتلفت، والى الان الشركة ما فتحت ابوابها. فبدأ يتمشى حوالين مقر الشركة بهالمنطقة الصحراوية، ما هو عارف هالرائحة من وين جاية. فيشم ويحاول يطالع، يتلفت يتلفت ويشوف أطراف البير عند المنحدر، وكل ما اقترب من البير تزداد قوة الرائحة. ترى رائحة تعفن الجثث سبحان الله تكون مميزة جدا جدا. فكل ما اقترب من البير يشم رائحة تزيد تزيد إلى أن وصل عند البير، ولا تهب عليه الرائحة الكريهة جدا. عرف إنه في البير في جثة. على طول قام ورفع تليفونه واتصل على العمليات وقال لهم أنا شم رائحة عفن جثث في بير، وأنا موجود عنده بجانب شركة النقل بالقرب من دوار السلام. المهم ما طولوا، رجال الأمن حضروا، ولا فعلا في رائحة، اطلبوا الدفاع المدني، اطلبوا الطب الشرعي. نزلوا أحد رجال الدفاع المدني بعد ما جهزوا بالأجهزة والمعدات والإضاءة والأكسجين، لأن رائحة التعفن أو عفن الجثث هذه رهيبة جدا ولا أحد يقدر يتحملها. المهم نزلوا، لما وصل إلى نهاية البير، والبير طبعا جاف ما في ماي، ويشوف ذيك الشوفة ويبلغهم، قال لهم ترى مو جثة واحدة، هذه عدة جثث متعفنة وفوق بعض. المهم ربط واحد من الجثث ارفعوه، نزل واحد ثاني ساعده، ارفعوا الجثة الثانية، الجثة الثالثة، الجثة الرابعة، وانقلوهم الى الطب الشرعي. الطب الشرعي ايش قال؟ قال ان الاربعة هذول مقتولين بنفس الطعنات بنفس السكين او الآلة الحادة او السلاح الابيض، يعني الخنجر او سكين او، وبعدين قدر يحدد نوعية السلاح، قال هذا جنبية او جنبية او الخنجر طوله 50 سنتيمتر، وهذا يكون بدايته رفيع ونهايته عريض، وكان الطعنتين والقاتل واحد. ليش؟ لأن كانت طعناته دقيقة جدا في المعدة أو في البطن، والثانية تكون في الصدر أو في القلب، ودائما تخترق ظهره، تطلع يطلع طرف الخنجر من الظهر. الحين عندهم قاتل متسلسل، وخصوصا أن أثبتوا أن لحظة وفاة أو مقتل الأربعة متفاوتة بينهم، تقريبا كل واحد والثاني 10 أيام إلى 15 يوم. يعني القاتل كان يقتل ضحاياه ويرميهم في نفس المكان ونفس الطريق ونفس الأسلوب. الحين يدورون على القاتل، منو هذا؟ قالوا نستلم موضوع الهواتف، يدورون هذول الضحايا الأربعة وحددوا هوياتهم عن طريق البلاغات اللي مقدمينها أصحاب العمل عن اختفاء. كل واحد يقول أنا عندي باكستاني واختفى عن العمل. المهم عرفوا هوياتهم. زين وين تليفوناتهم؟ ما لقوهم. الظاهر اللي قتلهم خذها، قال ما في مشكلة، احنا نجيب الشريحة، شريحة التليفون. وينصدمون ان الأربعة كانوا يستخدمون، طبعا الأربعة ما يعرفون بعض، وكانوا يستخدمون الهواتف أو الشرائح اللي ما لها بيانات، لأن قبل في السابق كانت موضوع الشريحة تروح مرات يبيعونها حتى البقالة، حتى أي مكان ادفع فلوس واخذ الشريحة، أو مثلا واحد يسافر يعطي صاحبه الشريحة مالته هذا يستخدمها، ولما يكون تطلع الشرائح هذه ما هي بأسماء الأشخاص الضحايا، بأسماء أشخاص آخرين مسافرين متغيبين متوفين بايعينها بدون هوية يعني أصبح الموضوع صعب جدا على رجال الأمن. لا حصلوا لا على الهواتف على الأجهزة ولا على الشريحة نفسها. احتاروا الحين منو الشخص أو الرابط بين الضحايا الأربعة. الضحايا الأربع باكستانيين، لكن لما شيكوا واحد بنجابي واحد ما أدري من وين واحد مختلفين. زين مكان العمل كل واحد يشتغل في مكان بعيد عن الثاني، ما في رابط بينهم. الموضوع تعقد، لكن لما بدأوا يحققون مع أهل الضحية الأولى هل لها أقارب في المملكة، ما حصلوا. الثاني لقوا عنده أقارب حققوا معاهم، أبد ما لهم علاقة وحزنانين عليه. الثالث كذلك نفس الموضوع. الرابع قالوا إن له أخو يشتغل في المدينة المنورة. هني بداية القصة، جابوا هذا أخو الرابع قالوا له تعال أخوك شنو قصته وكذا. قال والله ما أدري من اللي اختلوا وكذا، لكن أخوي كان متفق مع شخص علشان يشتري منه تأشيرة سائق خاص، وقال إنه كفيل يبيع تأشيرات مبلغ 8000 ريال، وأخوي استلف مني المبلغ، وأنا عندي رقم حتى هذا الشخص اللي أخوي بيشتري منه. قال لي خلي الرقم عندك يمكن أخليك أنت تروح لو كذا. المهم سبحان الله زود أخوه بالرقم، قالوا له عطنا الرقم. يوم شيكوا ولا الرقم باسم حافظ بخش، ألقوا القبض عليه. حافظ قال أنا إيش سويت؟ ما سويت شيء. قال له تعال أنت مشتبه فيك، هذا الرابع أنت كنت منتفق وياه علشان تبيع له تأشيرة وكذا صح؟ وين شفته؟ وين التقيت فيه؟ المهم يحاولون يحققون معاه يحققون، أبدا ما وصلوا معاه لأي نتيجة. راحوا فتشوا غرفته، غرفة السكن مالته، ما لقوا فيها أي شيء. أنا أقول لكم ليش ما قدروا يتوصلون لأي شيء ولا اعترافاته، والرجل كان جدا هادئ اللي هو حافظ، ولا بين عليه أنه متوتر ولا أنه خايف. ليش؟ لأن لما تجمعوا رجال الأمن عند البير وصار البلاغ وجو الدفاع المدني ونزلوا وطلعوا الجثث والطب الشرعي شالت الجثث والدق، حافظ مار بسيارة ورايح لسكنه، أقول لكم دوار سلم على طريقة، فشاف رجال الأمن عند البير وعرف أنه تم اكتشاف الموضوع، لكن قال شنو؟ أنا ليش أرتبك وليش أخاف؟ خذ الجنبية السلاح وراح خباه في منطقة صحراوية ودفنه، والهواتف كلها دافنها بعيد، وكل الملابس اللي ارتكب فيها الجريمة حرقها ورتب أموره. قال إذا وصلوا لي أنا أكون مستعد، وفعلا كان مستعد، لأن قعدوا يحققون معاه أسابيع وأشهر أبدا ولا صادوا عليه زلة. 45 يوم على ذمة التحقيق، إلى أن اضطر الدعاء العام أنه يفرج عنه، لأن فعلا ما اشتبهوا بأي شيء ولا وصلوا لأي علاقة لحافظ في الضحايا الأربعة. وقال إيبانا لا بعت لهم تأشيرات ولا اتفقت معاهم ولا خذيت منهم شيء ولا أعرفهم ولا يعرفوني. قالوا خلاص يعني أنتم عارفين شو المشكلة. دائما رجل القانون مضطر إنه ينفذ القانون حتى لو كان حاس إن اللي قدامه مجرم، لكن القانون هو قانون للحفاظ على العدالة، إنك تطبق القانون بحذافيرة. خلاص ما صدت عليه شيء، مالك حق عليه، أفرج عنه. صارت القضية الآن مقتل الأربع أشخاص ضد مجهول، هذا مشتبه من ضمن المشتبهين فيهم اللي هو حافظ، حطوا عليه منع السفر، قالوا له إذا اتصلنا عليك في أي لحظة تجي. بعدين قالوا ليش ما نسأل كفيلة؟ ألقوا القبض على حافظ مرة ثانية، تعال. قالوا خلونا بدون ما يحس نسأل كفيلة، هذا وين يشتغل حافظ؟ قالوا حق كفيلة تعال، ولا كفيلة شايب كذا. قالوا له أنت هذا حافظ يشتغل عندك؟ قال إيه نعم، هذا سائق ويشتغل عندي، يوصل لعيائي، يوصل زوجتي، وأنا يوصلني ودائما موجود عندي وأنا أعرفه. قالوا له يبا ترى هذا مشتبه فيه بجريمة وكذا، قول لنا الحقيقة. قال لا يا جماعة حرم عليكم تظلمونه، هذا مسكين دائما موجود عندي في البيت ويشتغل عندي سائق الخاص. طبعا حافظ أقول لكم لما عرف إن اكتشفوا مكان وجود الجثث وضبط أموره وأخفى الخنجر سلاح الجريمة والملابس حرقها ورمى التليفونات، راح كلم كفيلش قال له، قال عمي ترى الحين صايرة حملة ضبط مخالفين قانون الإقامة، فالله يخليك إذا مسكوني ولا شيء قول لهم إن أنا أشتغل عندك. وهذا الشايب على فال المسكين قال لا لا لا تخاف لا تخاف أنا راح أقول لهم إنك تشتغل، وهذا الشايب مستفيد منه، هذا كل سنة يعطيه 3000 ريال، فيقول 3000 ريال يعني تنفعني. فهو على نيته ما كان يقصد إنه يساعده في الهروب من الجريمة يعني. فلما جابوه رجال الأمن ولأنه خايف يقول لهم إن أنا بايع للتأشيرة علشان لا يغرمونا 10000 ريال، قال لهم لا يبا هذا سائق عندي وصدقوا شايب، وأفرجوا عن حافظ للمرة الثانية. حافظ كان في قمة الدهاء، أقول لكم صاحب سوابق الظهر في باكستان ومتمرس على إخفاء الجريمة، فلت من جريمته ولا مهتم، حتى انهم راقبوه اول اسبوع ثاني اسبوع ابدا ولا بين عليه شيء. قالوا يبا يمكن احنا ظلمناه، خلونا ندور على مشتبه ثاني. يدورون يدورون يدورون، اعجزوا ما لقوا اي واحد له علاقة في مقتل الباكستانيين الاربعة. راحت الايام وجت الايام، ويجيهم مقدم إلى مركز الشرطة التابع له دوار السلام، ويجيهم مقدم هذا رحمة الله عليه يعني ترقى في وظيفته إلى أن وصل لواء وتوفى قبل كم سنة رحمة الله عليه. كان أيامها مقدم لما جاهم في مركز الشرطة، قالوا أنا شوف عندنا قضية ضد مجهول والضحايا أربعة، والقضية شائكة جدا وعجزنا وتعبنا ما خلينا وسيلة إلا بحثنا فيها علشان نكتشف هل توجد علاقة بين الضحايا بين المشتبه اللي حققنا معاه بين الموقع اللي كنا فيه، أبدا ما لقينا شيء. فنبيك تفتح ملف القضية تحاول يعني تفكر خارج الصندوق، وهذه ترى معروف عندهم في التحقيقات أو المباحث في القضايا المعقدة، دائما يجيبون واحد من برا بعد ما هم يتعبون نفسيا وتفكير وكذا، يجيبون واحد عنده خبرة لكن من برا المراكز، يقولوا له تعال بما أنك عندك خبرة تعال انظر للملف بعد اكتمال التحقيقات وبعد ما عجزنا، نبيك تطلع شوي يمكن تجي في بالك فكرة. فالمقدم هذا فتح الملف قاعد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، عجز. وقضية فيها أربع ضحايا ترى مو شيء سهل، يعني أنت قاعد تسولف عن قاتل متسلسل، قاتل شرس ونهم وما عنده مانع يرتكب الجريمة الخامسة السادسة، شلون تخليه ولا شلون يجيك نوم وانت تدري ان هالقاتل يمشي بين الناس؟ هذا المقدم حلف بينه وبين نفسه ان ما يترك هالقضية تمر بسلام ولا انها تكون مقيدة ضد مجهول، مستحيل الا يصيد المجرم. قاعد يبحث يدور ويدور، وهذا اصلا مقدم حقوقي يعني هو اساسا دارس حقوق، بالإضافة إلى أنه هو عسكري كضابط يعني، فيعرف بعض الأمور الجنائية ويفكر فيها ويحط سيناريوهات، وممكن فلان لا ممكن فلان، لأن عندهم كثير من المشتبهين وأسماء وأقارب وأصدقاء للضحايا والأصحاب العمل وغيره وكذا. وقاعد يفكر وطيح عينه على حافظ بخش، حافظ بخش اللي استجوه 45 يوم وأطلقوا صراحة الادعاء العام لأنه خلاص ما لقوا عليه شيء، واستدعوه مرة ثانية وشهد معاه كفيلة أن هذا سائق الخاص ودائما موجود عنده وما عليه أي شيء. قال يعني هذا أقوى المشتبه فيهم، يعني صحيح أن الاشتباه فيه ضعيف جدا لكن هذا أقوى الموجود. قال جيبوا لي إياه. قال لا لا يا حبيبي، هذا تم اعتقاله مرتين وتم الإفراج عنه بطلب من الادعاء العام لأن الرجل ما أثبت عليه شيء. فإذا تبي تستدعي مرة ثانية اكتب كتاب واذكر الأسباب. ذكر في الأسباب أن أنا ما عندي مشتبه ثاني إلا هذا حافظ بخش وأبي أستجوب، عطوني مهلة الأخيرة وأنا راهنكم على وظيفتي. إذا ما طلع هذا هو المجرم، قالوا له يا حبيبي لا تراهن ولا نراهنك، إحنا بنعطيك مهلة أنك تستجوب الرجل لكن هذه آخر مرة. أو فعلا يوافقوا للكتاب اللي هو الادعاء العام ويتم اعتقال حافظ للمرة الثانية. جاهم حافظ ولا خايف ولا قال لا عادي ما له داعي تعتقلوني، أنا أجيكم برجولي يا جماعة، أنا ما سويت شيء حرام عليكم، أنا قاعد ترزق الله أنا كذا. قاعد يسولف معاه يسولف معاه المقدم، يحاول يجيبه مني منك، يقلبه يمين يسار، أبدا ما يبين عليه لا متوتر لا مبين عليه يعني إنه يعني خايف، وأبدا كأنه بريء. مرات يدخل الشك في قلب الضابط، يحس الضابط يقول أنا أخاف إني غلطان، يعني يمكن إحساسي غلط، هذا ما له ذنب. المهم يقول أحاول فيه، وتروح الأيام وتجي الأيام وحافظ محجوز عند المقدم. الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، وكانت هذه آخر مهلة للضابط، وبعدها يفرج عن حافظ وما يقرب له إذا ما أثبت أن حافظ هو المجرم. الضابط خلاص يأس، قلة نوم، كره نفسه، ما وده يرجع البيت، ليل مع نهار يفكر في القضية، ليل ونهار يحاول يقرأ قضايا مشابهة، لربما تجيه فكرة أنه يلقى له ثغرة، يلقى له شيء وصل للمجرم. ليل باقي له 4 أيام وحافظ قاعد في السجن أبدا ولا له صوت. وتجي في بال الضابط خطة من أغرب الخطط اللي راح تسمعونها بحياتكم، شلون يخلي حافظ يعترف. قام فتح ملف الضحايا وجاب صور الضحايا اللي موجودين في ملف القضية، طلع صورهم 4 صور، وراح إلى مكتبة أو محل الطباعة قال أبيك تطبع لي صور الضحايا الأربعة، هذول الباكستانيين الأربعة، أبيك تطبع لي صورهم 1.5 متر و1.5 متر، أبيك تطلع لي صورة كأنها حقيقية. قال حاضر أطلعها لك واضحة جدا. وفعلا طبع صور الضحايا الأربعة، كل واحد 1.5 متر و1.5 متر طول بعرض. وياخذها ويطلب من الشرطة شنو، قال لهم شوفوا جيبوا لي حافظ، طلعوه من الحجز وجيبوا لي اياه فوق. طبعا حافظ محجوز في غرفة مثل السجن الانفرادي يعني، قال طلعوا لي اياه فوق احقق معاه. اثناء وجوده عندي فوق ابيكم تلصقون الصور على الحوائط الأربعة داخل الزنزانة. قالوا له ليش؟ قالوا ما لكم شغل. حاضر، جابوا حافظ عنده فوق يحقق معاه، يحاول فيه يتكلم، يا حافظ حرام، ترى حرام، انت حرام، هذا موت، بعدين في عذاب يوم قيامة، ماكو فايدة. لما نزلوا حافظ قال لهم الضابط اول ما دخلونا للحجز ابيكم تقيدون ايدينا ورجولة وتخلونا جالس في وسط الغرفة علشان ما يقدر يقوم، وتربطون إيدينا مع رجولة ويكون جالس، هو يبي يطمئن ويتأكد أن حافظ ما يقدر يوقف على رجولة، يبي يكون جالس. ليش؟ لما دخل حافظ إلى الغرفة، غرفة الحجز، أو ينصدم بصور الباكستانيين الأربعة، الضحايا الأربعة اللي هو قتلهم. طبعا بالنسبة لهم إلى الآن هو ما اعترف، وأن المفروض حافظ ما يعرف صور منه. أول ما دخل الحجز وشاف الصور قام يصارخ وكذا ويا شرطة يا شرطة يا شرطة. جولة قال له نعم. قال ليش هذا الصور موجود هنا؟ قال له أنت إيش عليك؟ كيفنا احنا؟ كيفنا؟ مركزنا شرطة وكيفنا؟ ليش؟ باكستان إيش فيهم هذول؟ شو المشكلة؟ بالعكس تونس احسن ما اشوف لك حيطه فاضيه تشوف صور، لان المفروض ان حافظ ما يدري ان هذول مقتولين، ما شافهم ولا يعرفهم. سكتوا، قالوا له ليش في شيء؟ قال لا ما في شيء. يبي يقول شيء؟ قال لا ما يبي شيء. خلاص خلي قاعد. اول يوم يسمعونه يون يون يون بالليل، ثاني يوم ما بقى الا يومين ويتم الافراج عنه، ثالث يوم، الليله الرابعه الاخيره من ايام الحجز، ويقوم حافظ يصرخ يا شرطة الله يخليك يا شرطة يا شرطة. يجونا نعم الله يخليك جيب مدير أنا بكلم. ليش في شيء؟ قال جيب مدير أنا بكلم مدير. جابوا الضابط المقدم، قال أنا بيعترف خلاص. ويقومون ويتصلون على وكيل النيابة ويتصلون على التحقيق وصاروا الشهود كلهم من قيادات رجال الأمن، ويجيبون حافظ أو يعترف كل شيء. حافظ 4 أيام ما نام من الخوف، ما نام، متغف عينه، يفتح عينه يشوف اللي هو قاتله. قامت الكوابيس تاكل أكل ليل مع نهار، قال فكوني طلعوني من هالغرفة، ودوني الإعدام، ودوني أي مكان، أهم شيء ما أقعد في المكان اللي فيه صور الضحايا اللي أنا قتلتهم. تعذب نفسيا واعترف وكشف لهم عن تفاصيل دقيقة، شلون قتلهم، وين تعرف عليهم، وين رمى الخنجر، وين دافنه، ويروحون فعلا ويطلعون سلاح الجريمة ويطلعون الهواتف، واعترف وبطل جربة. مالكم بالطويلة، ويتم الحكم على حافظ بخش بالقصاص، وبعد كم سنة تم تنفيذ حكم القصاص في حافظ بخش. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.